عملية يا هيك يا هيك يا هيك. هذا الاختلاف ليش يبقى؟ لأنهم يتدينون بالمذاق. هذه مشكلة. نعم اسمح لي بسؤال. مو بس واحد وجود. أنا حامش بالسؤال. تفضل. أقول هل يجوز الامتحان الناس بألقاب ما أنزل الله بها من السلطان؟ وهي أنه يقال لابد أن يقال شافعي أو حنبلي أول. هذا دعوه الآن. خلينا نسمع شوي. هنا السؤال. نعم تفضل. قرأت في كتاب بعتقد أحد السلفيين ما أذكر اسمه جزء في ملحق رد على رسالة البوطي بن عباس محمد بن عباس نعم يدعو إلى توحيد المذاهب. لا مو صحيح. مو صحيح. عيد عباس تلميذي فأنا أدعو إلى توحيد المذاهب. هو هذا هدلي أنا بيحيدي الآن. أسألك أنت، أنت عارف شو الدعوة السلفية؟ مش أنا شو أنا بسألك تعرف شو هي الدعوة السلفية؟ بتقول لست ملما بها. مثل إذا سألتك تعرف شو المذهب الشافعي؟ بتقول لي لست ملما بها. يا بارك الله فيك، أنا ما أسألك عن الإلمام لأنه الإلمام شو هو؟ إحاطة بشيء، ألم بشيء أحاط به. نحن نتعلم منكم، نحن ألبان اللغة العربية تعلمناها منكم، فأنا ما أسألك عن الإلمام. تعرف عندك فكرة عن الدعوة السلفية؟ مش تلم بها. فكرة بسيطة بنقول يعني. طيب هذه الفكرة البسيطة ما هي؟ ممكن أفهمها منك؟ إن كانت صوابا نقول لك أحسنت وأصدت ونحن على ذلك، وإن كان خطأ من بين لك وجه خطأ. شو رأيك؟ ممكن وجه هذا السؤال؟ نعم. أضف. اللي عرفته عن المذهب أن يدعو الناس إلى ترك. أولا ليس هناك مذهب. جماعة الحديث أو لأنه أنت الآن بدك تحكي عن الدعوة السلفية. أول ما بدأت تقول اللي عرفته عن المذهب، ليس هناك مذهب. نحن الآن نحارب التمذهب لأنه هذا هو التدين. اللي عم ندندن حوله أن التدين باتباع مذهب منها مذهب تجاوز. طيب أنت تجاوز هذه اللفظة إذا سمحت. طيب تفضل. يدعو يعني تدعون الناس أيوة. ترك المذاهب أو التمذهب فيها أيوة. تركها نهائيا أيوة. والعمل على أن يعني كل إنسان يعرف الحكم الشرعي ويسلك فيه ويطبقه حتى لو ما كان عارف مصدر. طبعا هذا الحكي عرفت حاليا من عندك انه هذا الحكي مش صحيح. طيب انا بدي ان شاء الله خير. دقيقه الدكتور معني شو كذلك؟ لا بدي يلي فهمان وانت يا اخي بقول لك يعني هذا اللي كنت فهمته هلا معكته. الشغله الثانيه اللي كنت انا يعني مستاء منها ايوه انه الدعوه الى توحيد المذاهب ايه والخروج براي واحد ايه؟ حتى ما تتفرق الامه ايوه. وهذا الحكي بعتقد لو كان في مجال لتوحيدها وكان ما اختلف الائمه اللي كانوا متعاصرين لانه كانوا يعني هذه بضاعتنا رد سلينا اسمح منا حاليا وكان اختلافهم اختلاف من اجل الدين مش من اجل اهواء زي ما بيحصل معظم علماء لا بقول كلهم معظمهم لاجل اهواء شخصيه بجوز. فقبل كانوا لا كانوا من اجل الدين ومن اجل الحفاظ على الدين. فلو كان في مجال لتوحيدها لكانت توحدت من ايامها. ارجو ان توضحها سيدي جزاك الله خير. هذه بضاعتنا ردت الينا. نحن منقول في كتاباتنا ومحاضراتنا توحيد المذاهب مستحيل. اتفقنا في النقطه هي. اذا عندك اشكال حول اطرحه. هذا اللي قرات انا في الكتاب خذها. انا اقول لك سبحان الله طالما هيك خلص. انا اقول لك هذه دعوتنا.

لا شيخنا لا الشيخ غلط طوبة شلون في الجنة يصير فيه أنا فهمت طوبة يقول لك كله كله ضيفي إشكاله إنه ما في حديث فيه كلمة طوبة لتلك الشجرة هو الشيخ يقول في حديث لهذا أو في حديث لهذا أي نعم يعني سؤال إنه تفت يعني يسألك هل في حديث هكذا ما أخذ الجواب لذلك بارك الله فيك هو نعم على جوابي عندك ونعم عندك في عندي أنا ما فهمت إنه في حديث بهذا اللفظ إنما فهمت إنه المعنى العام المعنى إنه هذه طوبة لا تنافي أن تكون من الضخامة بمكان وهناك حديث آخر كما سمعته كما سمعته أكثر من مرة طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المجد تحتها 100 عام لا يقطعها فحديثي يسلم على حديثك وحديثك يسلم على حديثي أي فيلتقيان ويتصافحان الحمد لله.